vitamina. Ves. Nana شغيرك ملنا شغيرك إلهنا الحي بنتركك يا رب جاي جاي ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة مالناش غيرك انت الهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة مالناش غيرك انت الهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل يديك الممدودة لينا بحياة رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل يديك الممدودة لينا بحياة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صلاة يا أبانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا وحياتي ملء الرضا يا ابانا يا متكلنا من غيرك انت يحن ومن يجدد املنا وحياتي ملء الرضا ملناش غيرك انت الهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صلاة انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظرية منتظرة نفسي ورجوك الحمد لك والدعاء انت الاله اللي قل لن يخزى منتظرية منتظرة نفسي ورجوك الحمد لك والدعاء ملناش غيرك انت الهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة يا الهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك جايين ناحية قلبك بابا الكل احنا صلاة يا أبانا توبنا ليك وافد علينا بنعمه تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وافد علينا بنعمه تخلي شوقنا إليك يليق بحب صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراجع جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض وش في المطروح وكل من صدق انك شفاء عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض وش في المطروح وكل من صدق انك شفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراجع جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراجع جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة عاسي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء عاسي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء